السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مناطق في العالم كده اترسم حواليها هالة من الغموض والرعب، قصص بتتحكي عنها من جيل لجيل وأساطير بتكبر مع الزمن. واحدة من أشهر المناطق دي هي مثلث برمودا، قطعة من المحيط الأطلسي بتربط ما بين ميامي في فلوريدا وجزيرة برمودا وسان خوان في بورتوريكو. مساحة كبيرة، مياه عميقة، مرتبطة دايما بحوادث غامضة، سفن بتختفي من على الرادار، طيارات بتتقطع الاتصالات بيها وما بتوصلش، وكأن البحر بيتشق ويبلعهم. أكتر من 50 سفينة و20 طيارة اتبخروا من على وجه الأرض بدون أثر، مفيش حطام، مفيش نداء استغاثة، وكأنهم دخلوا بوابة خدتهم لعالم تاني. وطبعا النظريات المجنونة هي اللي سيطرت على المشهد وآمن بيها أغلب الناس، وكنا حكينا عن أشهر النظريات المجنونة في حلقة من فترة صغيرة. بس يا ترى هل هم الحقيقة ولا في نظريات منطقية ممكن تفسر حقيقة اللي بيحصل في مثلث برمودا؟ أهلا بيكم، أنا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. ولو حد فيكم بيحب ألعاب الألغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديدة كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. لما نيجي ندور على تفسير علمي يخلي سفينة عملاقة تغرق فجأة، بنقابل واحدة من أكتر النظريات المثيرة والمنطقية في نفس الوقت، وهي النظرية اللي بتقول إن السبب هو هيدرات الميثين أو الجليد الناري. تخيل معايا كده إن في قاع المحيط في المنطقة دي مش مجرد رمل وصخور، بل كميات مهولة من غاز الميثان، بس في صورة متجمدة عاملة زي التلج. المادة دي بقى هي هيدرات الميثين، وطول ما الظروف مستقرة هيدرات الميثين بتفضل على وضعها ومفيش منها أي قلق. بس لو حصل والاستقرار ده اهتز بسبب زلزال بسيط تحت المية، انهيار أرضي، تغير في درجات الحرارة، وقتها التلج بيدوب وغاز الميثان اللي محبوس جواه بيتحرر، والغاز ده لما بيتحرر بيتمدد لحوالي 160 ضعف حجمه الأصلي، وطبعا بيندفع لفوق ناحية سطح المية على هيئة فقاعة عملاقة من الغاز. والفقاعة دي وهي طالعة بتغير طبيعة المية حواليها، كثافة المية بتقل بشكل مفاجئ، والمية بتبقى فوارة زي الرغوة وما بتكونش قادرة تشيل أي حاجة على السطح، وكأن المية السميكة اتحولت لهواء. وكل ده بيحصل بسرعة لدرجة أن طاقم السفينة ما بيلحقش يبعت نداء استغاثة. وفي تجارب اتعملت بتثبت صحة النظرية، منهم المحاكاة اللي اتعملت في جامعة موناش الأسترالية سنة 2003، واللي مش بس أثبتت أن لو فقاعة غاز ضخمة انفجرت تحت سفينة هتغرقها، بل إنها كمان ممكن تقسم السفينة نصين، والغاز نفسه لما بيطلع بكثافة يقدر يخنق أي حد، ولأن الميثان شديد الاشتعال فممكن المحركات نفسها تفقد قوة الرفع بتاعتها أو تنفجر. والسيناريو ده بيقدم تفسير منطقي لفكرة الاختفاء المفاجئ اللي بنسمع عنها. لكن هل النظرية دي يعني هي الحل النهائي والأكيد للغز؟ طبعا لا، في علماء وباحثين تانيين مش شايفين كده بالمر، منهم مثلا الجيولوجي بيل ديلون من هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، والباحث بنجامين فرامبوس، واللي أكدوا إن مفيش أي دليل مادي على حدوث انفجارات ميثان ضخمة في منطقة برمودا. وعليه فالنظرية على الورق وفي المعامل منطقية ومثبتة، لكن على أرض الواقع ملهاش دليل مادي. تاني نظرية بتحاول تفسر اللي بيحصل في مثلث برمودا هي تيار الخليج، نهر جبار ماشي في قلب المحيط الأطلسي، بيبدأ من خليج المكسيك وبيعدي من مضيق فلوريدا وبيخترق قلب مثلث برمودا. التيار ده بينقل حوالي 30 مليون متر مكعب من المية في الثانية الواحدة، وعلشان تستوعبوا الرقم ده، ده أكتر من تدفق نهر المسيسيبي ب1700 مرة، وسرعة التيار بتوصل أحياناً ل 11 كيلو متر في الساعة، سرعة ممكن بالنسبة لليابس تكون ضعيفة، لكن بالنسبة للبحر سرعة مرعبة. لو سفينة تعطلت أو طيارة وقعت، طيار الخليج ده بيقدر ياخدها وينقلها هي والحطام والجثث وأي دليل لمكان تاني خالص بسرعة فائقة، لدرجة إنه في ظرف يوم واحد ممكن يقطع باللي شايله أكتر من 200 كيلو متر. يعني كأن الطيارة وقعت في القاهرة، تاني يوم على ما الناس عرفت إنها وقعت كانت الطيارة خلاص في اسكندرية. والمشكلة مش بتقف عند السرعة وبس، مثلث برمودا بيضم أعمق نقطة في المحيط الأطلسي كله، وهي خندق بورتوريكو، واللي بيوصل عمقه 8375 متر تحت سطح البحر. وطبعا أي حطام هينزل في العمق ده هيبقى مستحيل تقريبا نستخرجه بأي تكنولوجيا معنا. ده غير ان تيار الخليج ممكن يساهم في صنع الكارثة نفسها. التيار عبارة عن كتلة ضخمة من المياه الدافية اللي بتتحرك في وسط مياه باردة، والفرق ده بيخلق حالة من عدم الاستقرار الجوي فوقيه، وده معناه ان الطقس في منطقة التيار ممكن يتغير في دقايق. السماء ممكن تبقى صافية وفجأة تحصل عاصفة عنيفة مدمرة، أو يبقى الجو نظيف وتمام وفجأة يتكون ضباب كثيف يخلي الرؤية صفر، والبحارة والطيارين اللي مش متعودين على التقلبات السريعة دي ممكن يلاقوا نفسهم في ورطة حقيقية بدون إنذار. وحاجة أخيرة، الطيار لو اصطدم بالرياح اللي جاية في عكس اتجاهه بيخلق أمواج عالية وخطيرة، يعني هو مش بس بيمسح مسرح الجريمة، ده أحيانا ممكن يبقى هو السبب في الجريمة. زمان البحارة كانوا بيحكوا قصص عن أمواج عملاقة بتظهر فجأة في نص المحيط وتبلع السفن، وكان الناس بيعتبروها مجرد خرافات البحارة بيحكوها. لكن في يوم 1 يناير سنة 95 منصة النفط دراوبنر الموجودة في بحر الشمال سجلت موجة عملاقة وصل ارتفاعها ل 25 متر و 60 سنتي، يعني تقريبا ارتفاع عمارة 8 أو 9 أدوار. ودي كانت اللحظة اللي العلم دعم فيها حكاوي البحارة عن الأمواج العملاقة، وتمت تسميتها علميا باسم الأمواج المارقة. والعجيب في الموضوع هو مش بس حجم الأمواج لكن عددها كمان. وكالة الفضاء الأوروبية عملت مشروع اسمه ماكس ويف واستخدمت الأقمار الصناعية علشان يرصدوا الأمواج دي حوالين العالم، وفعلا رصدوا أكتر من 10 أمواج ارتفاعها أكتر من 25 متر في 3 أسابيع. فتخيلوا موجة ارتفاعها 9 أدوار داخلة عليك وبسرعة كبيرة. والخطر الحقيقي في الأمواج بخلاف ارتفاعها المرعب طبعا إنها غير متوقعة، ممكن تظهر وهو البحر مستقر خالص. ايه علاقة ده بمثلث برمودا؟ مثلث برمودا يعتبر منطقة مثالية لولادة الأمواج المارقة. عالم المحيطات من جامعة ساوثهامبتون الدكتور سايمون بوكسل وضح ان المثلث بيشهد تقاطع عواصف بتيجي من جهات مختلفة. العواصف دي لما تتقابل احيانا بتلغي بعضها، لكن احيانا بتعمل تراكب بناء بيخلي الأمواج تنضغط وتتراكم فوق بعضيها لحد ما تلاقي قدامك جدار مائي ارتفاعه مرعب. والقوة التدميرية لموجة بالحجم ده ممكن تخلص على سفينة طولها 150 متر في دقائق معدودة. وفريق الدكتور بوكسل عمل محاكاة للسفينة USS سايكلوبس اللي اختفت في مارس 1918 وهي عليها 300 راكب، ولما عرضوا السفينة للموجة المارقة اللي في المحاكاة الموجة رفعت مقدمة السفينة ومؤخرتها وسابت نصها طايرة في الهواء، والنتيجة في أقل من 3 دقائق السفينة اتقسمت نصين. مفيش وقت لنداء استغاثة ولا وقت لإنزال قوارب النجاة. لو المحيط من تحت مليان فخاخ فالسما فوق مثلث برمودا مش أقل خطورة. جزر البهاماس وتركس آند كايكوس الموجودة في قلب المثلث شافوا حوالي 194 إعصار من سنة 1851، بس مش المفروض أن الأعاصير بنقدر نرصدها ونتوقعها عادي؟ إيه اللي يخلي طيارات أو سفن تتقلب بدون إنذار؟ علشان نفهم الحتة دي محتاجين نبص على ظاهرة الانفجارات الميكروية أو المايكرو بيرستس. والظاهرة دي عبارة عن تيار هواء بارد بينزل من سحب رعدية زي القنبلة بيضرب سطح المية أو الأرض وينفجر في كل الاتجاهات، والهواء أو الرياح اللي بتنزل مع السحب سرعتها بتوصل ل 273 كيلومتر في الساعة، يعني سرعة إعصار من الفئة الخامسة، والقوة دي قادرة أنها تضرب سطح المية وتعمل أمواج لحظية ارتفاعها يعدي 12 متر اللي هي عمارة 4 أدوار. فتخيلوا قارب أو سفينة متوسطة الحجم تتعرض لدفعة رياح مفاجئة بالقوة دي معاها موجة بالارتفاع ده. ونفس الموضوع لو كانت طيارة طايرة على ارتفاع منخفض اللي هي طيارات كتير من اللي بتطير في المنطقة، لو دخلت في قلب قنبلة الهواء دي هتلاقي قوة جبارة بتزقها ناحية المية، وسهل جدا ان الطيار يفقد السيطرة. واللي بيخلي الظاهرة دي مرعبة هو انها بتحصل بسرعة ومن غير مقدمات، والعلماء بيعتقدوا ان مصدر القنابل دي سحب تم رصدها بالأقمار الصناعية وموجود منها فعلا فوق الجانب الغربي من مثلث برمودا. وضيفوا على قنابل الهواء دي ان منطقة فلوريدا كيز الموجودة على حدود المثلث تعتبر عاصمة الأعاصير المائية في العالم كله، وبتسجل من 50 ل 500 إعصار مائي كل سنة. فلما نجمع بقى الظواهر المناخية دي كلها في بقعة واحدة هنكتشف اننا مش محتاجين ألغاز ولا أطباق طايرة علشان نخفي سفينة ولا طيارة. أحيانا بقى بيبقى أسهل حل هو الحل اللي قدامنا بالفعل، العامل البشري. النظرية الأخيرة اللي معنا بتقول إن العامل البشري هو أحد أهم أسباب لغز مثلث برمودا كله. لما نرجع للإحصائيات والحقائق هنلاقي إن منطقة المثلث بيمر فيها أكتر من 50,000 سفينة كل سنة، رقم ضخم جدا. بعض الناس بتتصور إن منطقة مثلث برمودا دي محدش بيعدي منها، وخفر السواحل الأمريكي بيأكد إن 70-75% من وفيات القوارب بتحصل بسبب عدم خبرة الملاحين. والعالم الأسترالي الشهير كارل كورزلنيكي أكد أن نسبة الحوادث في المثلث مقارنة بحجم المرور المهول منه نسبة طبيعية جدا ومش شاذة عن أي منطقة تانية في العالم، بل إن حتى شركة التأمين العالمية لويدز أوف لندن ما بتطلبش فلوس تأمين زيادة لو السفينة هتعدي من هناك، لأن ما فيش خطر استثنائي بالنسبة له. بل إن الصندوق العالمي للطبيعة WWF عمل دراسة سنة 2013 رتب فيها أخطر 10 ممرات ملاحية في العالم، مثلث برمودا ما كانش في القائمة حتى، وعلشان كده ممكن أسطورة مثلث برمودا تكون أول عن آخر لغز مصنع اتصنعت من حب الإثارة والتشويق والخوارق، وتغلفت بقصص وروايات مثيرة من كتاب ضافوا البهارات بتاعتهم علشان يبيعوا الكتب، وبالرغم من أنه لا مانع من الاطلاع على كل النظريات حتى المجنون منها، لكن برضو ما نسلمش نفسنا ونتغافل عن التفسيرات المنطقية، لأن الحقيقة ممكن تكون مش مثيرة ولا حاجة. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا أجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للآخر، وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.